حصريا على موقع djkimo.com. يا عم يلا وانت وقت العتاب، ومش هيتفتح لك تاني اي باب. خلي اللي بينا طموح في سرك اشتهيه، هتعيش بقيت حياتك بتعيط عليه. ملكش عندي قيمة، ملناش ذكريات، افضل لوحدك انت عايش عاللي فات. وجعك في قلبك روح داوي واهتم بيه، فكرني بيك معلش مين واسمك ايه. ما تستاهلش مني كلمة قلتها، مبروك عليك سنين جراحك كلها. معرفتك بحمد ربنا اني سبتها صفحة وخلاص قطعتها. بصراحة خسارة فيك، ضاعت حياتي كلها زمان عليك. دلوقتي مش شايفك مع احترامي ليك. في ناس كده خسارة فيهم الوداع، بتمنى ليك تندم سنين على اللي ضاع. اخر كلام هقوله ربنا يجازيك، وتعيش حياتك كلها بدموع عيني. مبروك عليك سنين جراحك كلها، معرفتك بحمد ربنا اني سبتها صفحة وخلاص قطعتها.